الفردي. بعدما شرحنا جهاد الجبهات هذا انتهينا منه. الآن سيخطر في بال كل واحد لم يدرس الفكر الجهادي ولم يدرس فقه الجهاد، ما هي الأحكام الشرعية بهذا الكلام؟ نحن نقول ندعو المسلمين لقتل كافة أشكال التواجد البشري للصليبيين واليهود في بلادنا، تجار، سياح، عسكريين، دبلوماسيين، أي شكل من أشكال التواجد الغربي. فالآن شاع حتى عند بعض طلاب العلم وبعض مدارس الصحوة أن هؤلاء مدنيين مساكين، هؤلاء جاء الإسلام بالحفاظ عليهم، هؤلاء دنيين، هؤلاء لهم حقوق، هؤلاء غير محاربين. فهم؟ فأنا ذكرت في بحث المقاومة الإسلامية العالمية اللي أصدرناه سرا ونشرنا سنة 90 أن هؤلاء كلهم دماؤهم وأموالهم على الحل المطلق ما لم يحصل هناك عهد وعقد بينهم وبين الجهة الشرعية. وجاءنا بكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن الإنجليز والفرنسيين ومن كان في حكمهم مثل الأمريكان والروس الآن، ممكن الآن لو عثرنا على بحث المقاومة تعرف أين هو هذا اللي الآن ممكن أعثر عليه لما نتوقف أقرأ لكم فتوى الشيخ أحمد شاكر. مدار الحكم الشرعي كله على فكرة بسيطة جدا، نحن عندما نقاتل الكفار اللي هم يهود وصليبيين في بلادنا أو نقاتل ثمار المرتدين في بلادنا وأعوانهم، هذا له أحكام شرعية. أما أحكام قتال المرتدين فهي معروفة، أسهب بها كل الكتب وأدبيات التيار الجهادي، ليست مجال إشكال عند أغلب الجهاديين. هذا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نقل القاضي عياض عن الإمام النووي، نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن الحاكم إذا كان كافرا أو كان مسلما ثم ارتد وطرأ عليه الكفر فقد وجب خلعه والقيام عليه وقتله إن ظن القدر على ذلك. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إذا الحاكم كان مسلم، إذا أعيان الناس إذا بدل دينه فيجب قتله، فما بالك بالحاكم إذا بدل دينه وأصبح كافر. فهمت؟ فأدلة قتال المرتدين ليست مشكلة عند أحد، ولكن حصلت مشكلة عند الناس في قضية قتل المدنيين، المدنيين الذين جاءوا بلادنا من الكفار. فأردنا في البحث هناك خلاصة سأم عليها بعض أهل العلم، وكان خلاصته على الشكل التالي. قال الإنسان المسلم وهذا الكافر، المسلم أصله كل المسلمين، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فأصل المسلم في الدم والمال والعرض هو إيش؟ الحرمة، دمه وماله وعرضه حرام أصلا لا تناله إلا إذا خرج هذا المسلم بيقين، لا تستحله إلا إذا خرج إلى الكفر بيقين، مش حكاله كلمة ولا ورطه غلطه ولا عمله وحادي ولا كفرته فاستحلته، هو مسلم في الأصل فلا يأخذ من الملة إلا بيقين، وطالما أنه في دائرة الإيمان ولو تشككت بكفره فيكون اليقين يغلب الشك ودمه وماله وعرضه حرام. أما الكافر فأصله على حل الدم والمال والعرض، أصله على هذا، لا ينتقل الكافر إلى الحرمة قال العلماء إلا بطريقين. الكافر لا يصبح حرام الدم والمال، لا تستطيع أن تتعدى عليه إلا بطريقين، إيمان أو أمان، إيمان أو أمان. إذا آمن الكافر، آمن دخل في الإيمان بيقين، فأصبح حكمه حكم أهل الإيمان، فصار دمه وماله وعرضه حرام إذا أسلم، وهذه ما هي المشكلة، هؤلاء ما أسلموا. الأمر الثاني أمان، الأمان، وهذا الأمان إما أمان دائم يعني أكثر من سنة ويصبح من أهل الذمة، وإما أمان مؤقت للعبور أو المرور أو التجارة فيكون له أمان مؤقت فيصبح من أهل العهد والأمان لمدة محددة. وهذا الإيمان الدائم أو المؤقت لا يكون إلا بشرطين، الشرط الأول والمهم حاكم مسلم يؤمنه، حاكم مسلم شرعي يؤمنه يعطيه أمان على ماله ودمه ويصبح من أهل العهد. ولا يجوز تؤديه لأنه أصبح ذمي من أبى منين فقد أذل، وهذا أصبح له ذمة الله، اسمه ذمي لأنه له ذمة الله ورسوله والإمام المسلم الذي أمنه. أمان دائم مؤقت شرطه حاكم شرعي. الشرط الثاني مال يدفعه الكافر لبيت مال المسلمين مقابل الأمان. في حالة الذمة يدفع جزية، وفي حالة المرور بالتجارة وكذا يدفع العشرة ويدفع ضريبة محددة يقررها المسلمون يقرروا الإجماع. في هذه الحالة يصبح هذا الرجل صاحب عقد صاحب أمان، فهم؟ حاكم مسلم شرعي ومال يدفعه. تعال انظر في حالتنا وحالة الكفار اللي في بلادنا، هذا هو الحكم الشرعي. المشكلة الآن أن الصابين من علماء المسلمين وبعض أصحاب الصحراء يقول لك هؤلاء ذميين، حتى قلت لك أن أخ أخذ غنيمة في إسبانيا في مدينة فالنسيا، فخرج إمام المسلمين في مسجد الجمعة الكبير يقول كيف يتعدى هذا المسلم على هؤلاء النصارى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من آذى ذميا فقد آذاني. قال أهل إسبانيا ذميين عندنا في بلدهم، لكن هؤلاء الناس مجانين ولا علي أحكام شرعية يتكلمون، فهم؟ أهل إسبانيا ذميين عندنا ونحن عندهم، كيف ركبت هذه الأحكام؟ فهمت؟ الذمي هو قائد في بلاده، فأمنته بحكم شرعي من الحاكم وبأمان، كما الحال الآن في أفغانستان. كثير من المؤسسات، كثير من الطالبين موجودين في البلد سواء باجتهاد صحيح أو باجتهاد خاطئ، ولكن نفس الشيء بعض السيخ، بعض أهل الأديان الأخرى يدفعون جزية، وهؤلاء في ذميين دائمين وفي أهل عهد مؤقتين. الذي أمنهم حاكم شرعي سواء أخطأ أو أصاب فإنفاذ أمره وطاعته واجب على المسلمين. فأنت لا تتعدى على هؤلاء مش لكرامتهم، مش لقناعتك بأنه ما يجوز، بس لأن الحاكم الشرعي أمنهم مقابل مال أو مقابل عفو عن هذا المال، أساسها ومنهرها على الحاكم الشرعي. فهمت؟ تعال انظر في بلادنا أين هناك حاكم شرعي؟ أثبتنا في بداية البحث أن حكام بلاد المسلمين جميعا كفر مرتدين لا يحكموا بما أنزل الله، كافرين من عدة وجوه، كافرين من وجه الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكافرين من وجه الولاية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من الكافرين، وكافرين من وجوه كثيرة. فهم؟ فهذا الحاكم اللي اسمه مسلم واللي هو في الحقيقة مرتد، هو أصلا غير مؤمن، هو دمه حلال، هو لازم نقتله، نحن فهد وحسن مبارك وحافظ أسد والملك الحسن وحسين وهؤلاء نحن لازم نقتلهم، هم ليس لهم أمان، فكيف هم يؤمنوا الكفرة إذا هو ليس في أمان أصلا من المسلمين؟ فهم؟ فأولا ليس هناك حاكم مسلم يعطي هذه الأمانات. الحاكم المسلم إذا بطلت ولايته نتيجة الكفر الأصلي أو طرأ عليه الكفر تسقط عهوده، تسقط معاهداته، تحرم طاعته، ما بقى له أصبح أخص من الكلب، أخص من الجزم، ليس له أوامر ولا طاعة للمسلمين، فكيف يؤمن الكفار ويأتي بجيوشهم ويعمل لهم معاهدات ويبيعهم البترول؟ هذا كله ساقط. إذا سقط الأصل، أصل الولاية سقط، فسقط كل ما ترتب على الولاية. فهمت؟ فهذا من ناحية. من ناحية ثانية، الزمي خائف في بلدك فأنت أمنته. من الخائف في بلادنا؟ نحن خائفين ولا الأمريكان خائفين؟ الأمريكان خائفين في بلادنا؟ الأسطول السادس خائف في الجزيرة؟ وهو كل الأمة خائفة منه، فمن الذي يخاف من السامي؟ ثم تأتي إلى الجزية، من الذي يدفع لنا الجزية؟ أمريكا تدفع لنا الجزية ولا البريطانيين ولا سواح فرنسا يدفعوا لنا الجزية لما يأتون؟ أمتنا كلها تدفع الجزية بكافة الأشكال لهذه الدول. فالآية معكوسة منكوسة أصلا، نحن مرعبون، نحن خائفون، نحن محتلون، نحن ندفع الجزية، نحن أقل من الذميين في بلادنا عندهم. يأتي الألماني فيصبح سيدك وسيد آبائك في بلدك، فهم؟ ومثله الفرنسي ومثله كل كافر، بل لو كفر أحد مواطنينك يصبح أكرم من كل المؤمنين ويصبح هو في عالية القوم لأنه ارتد وأصبح ماسوني وأصبح قريب من الحكومة، وكل من عداه يصبح في أسفل سافلين. فهؤلاء الكفار الذين في بلادنا لا ذمة لهم، لا عهد لهم، لا إمام شرعي يؤمنهم، ولا هم ذميين يدفعوا لنا أموال، ولا بيننا وبينهم عهود، فالقضية كلها ساقطة. وهؤلاء على أصل الأمر حلة الدم، حلة المال، حلة العرض. قضية العرض والسبي هذه قضية تكلمت فيها أنه الآن أمر غير موجود

فالجبهة توفر للإرهاب ملجأ وموطن ينتقل منه. فهمت؟ الآن ماذا يوفر الإرهاب للجبهة؟ الإرهاب يوفر للجبهة يد طويلة. هنا الروس يتقاتلون معنا في أوزبكستان، الإرهاب يضرب الروس في الخطوط الخلفية في كل الدنيا. الأمريكان يتقاتلون معنا في اليمن، تضرب مصالح الأمريكان في كل الدنيا. الألمان دخل يساعد الأمريكان هنا، تضرب مصالح الألمان في كل الدنيا. فهناك تداخل بين الإرهاب والجبهات. الإرهاب يوفر يد طويلة ويزعج وهو عمل مثل الكوماندوس خلف خطوط العدو. هل تتصور أمريكا إذا كان جاءت تحاربنا وتحصر اليمن؟ قتل أمريكي في تركيا، وقتل سواح أمريكان في الفلبين، وقتل الشعب الأمريكي يسقط الحكومة الأمريكية ويقول لهم اسحبوا جيوشكم من اليمن. فهمت؟ لا نريد معارك في اليمن ولا نريد نتدخل في شؤون الناس. الشعب الأمريكي شعب، والشعب الأوروبي وصل إلى مستوى من الرفاهية لا يريد أن يموت. أحرص الناس على حياة، هذول أحرص الناس على حياة. فالمشكلة نحن ما عم ندوقهم طعم الموت. يأخذ البترول ما في مقابل، يقتل المسلمين ما في مقابل، يحتل الحرب ما في مقابل. فخلص لماذا لا يفعل هذه الأمور؟ ولا أحد يردعه. الإرهاب يوفر ردع خلفي للعدو حتى ينسحب عن الجبهات، والجبهات توفر موئل. الآن سأشرح هذا في نظرية العمل، في نظرية التنظيم، كيف يتحرك المسلم في الجهاد بين الجبهة وبين الإرهاب الفردي في العالم. الآن أقول على الطريقة، كيف الآن واحد بدأ يفهم هذا الكلام، طيب قررت أعمل، كيف يعمل؟ نشرحها في إن شاء الله تعالى بالتفصيل، نشرحها بالتفصيل في نظرية التنظيم، نحن قلنا نظرية 7 نشرحها، ولكن أقدم لها هنا مقدمة باعتبار جئنا إلى الإرهاب. الأول كان الإنسان إذا أراد يمارس إرهاب لازم يكون ضمن منظمة، هو ينتمي إلى تنظيم الجهاد السوري أو تنظيم الجهاد السنغالي أو تنظيم الجهاد البلدي، هي ما يجاهد إلا أن ينتمي إلى تنظيم. فهم؟ فكان المسلم أول يجاهد في تنظيم. إذا ليس في تنظيم يشعر أنه ما يستطيع يجاهد، من سيعطيه سلاح؟ من سيدربه؟ كيف سيعمل؟ أو يجاهد في جبهة، أو يجاهد في إرهاب فردي بإمكانيات بسيطة. نحن هذه الظاهرة في الإرهاب الفردي نريد أن نطورها، بحيث كما سأطرح في نظرية التنظيم نظام عمل يستطيع المسلم أن يعمل من خلال نظام عمل وليس من خلال تنظيم. فهمت؟ الفكرة التي نطرحها سأشرحها في التنظيم. لو أن أي مسلم أراد أن يجاهد عنده خبرة عسكرية قليلة أو طعن بسكين أو عمل أو حريق أو تفجير أو أي شيء، إذا عمله مثل ما هذا أكون صاحب السفارة الروسية في بيروت ضربها ومشت، فرحت جزء من الأمة ثم نسيت العملية ولم تتحول إلى ظاهرة. فقط نحن من خلال دراسة هذه الظاهرة وجدت أن العمليات التي أعطت جدوى هي العمليات التي نسبت إلى جهة. لازم يحس أهل الإسلام ويحس العدو أن هناك جهة تشرف على الإرهاب. طيب إذا جعلنا تنظيم أو تنظيمات، وأعرف مشكلة إيش؟ التنظيم السري القطري الهرمي ويستطيع العدو أن يقضي علينا. طيب كيف نجاهد بدون ما ندخل في عملية هذا التنظيم؟ فقلت ندعو المسلمين إلى دعوة نظام. أي مسلم يرتبط مع أي مسلم آخر في قضية الفكرة، يتقبل هذه الأفكار، فهم؟ ويريد أن يجاهد. المنهج، منهج التفكير نكتبه وننشره، فيصبح شخص في اسطنبول ترجمنا نواجه الأفكار فأعجبته، وشخص في تركستان، وشخص في الهند، وشخص في سوريا وأعجبته. هم لا يلتقوا بتنظيم ولا يلتقوا ببيع ولا يلتقوا بإمارة، يلتقوا على فكرة يريد أن يقاوموا مقاومة إسلامية عالمية ضد النظام الدولي. وقلنا أن النظام الدولي يهود صليبيين مرتدين. اقتنع الإنسان أنه يريد أن يقوم بهذا العمل، آمن بالفكرة، نعطيه منهج تربوي أخلاقي عبادي شرعي سياسي عسكري. إيش الأمر الآخر الذي نربطه به بدون ما يكون هناك تنظيم؟ نربطه باسم واحد. كل إنسان يعتبر نفسه منتمي لهذه الظاهرة التي هي ليست تنظيم، منتمي للمقاومة، فسميناها سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. أنت تريد أن تجاهد في تركيا، خلاص تذهب وتضرب أي أمريكي، تذهب وتضرب أي أمريكي وتبلغ فقط أي وكالة أنباء بالتليفون أنه نحن سرية محمد فاتح مثلا، أو سرية أبو بصير، أو سرية 104 من سرايا المقاومة، بس فقط لا منشور ولا بيان ولا هم، أنا من سرية كذا من سرايا المقاومة ضربنا العملية الفلانية فقط، فهم؟ هذه لما تخرج في الإعلام أمام أهل الإسلام وأمام العدو، هناك جهة، هناك جهة لها اسم، صحيح؟ لو واحد في باريس عمل نفس العمل وقال أنا سرية كذا، إذا قبض عليه قال له إيش علاقتك بهذا التركي اللي عمل قبل شهرين عملية؟ ما في أي علاقة، لو وضعوه من مدينة المولينكس وعصبوه هو لا يعرفه، فهم؟ بينما لو كان تنظيم سيقول لعلم رقم تليفونه كذا، مسك الآخر في تركيا تتابعت الشبكة حول التنظيم. نريد أن نقوم بعملية عصابات بدون أن يكون هناك رأس خيط. هذا الكلام أخذ مننا تفكير طويل بالتجارب السابقة، كيف نصل إلى طريقة لو عرفها العدو ليس له معها حل، فهمت؟ وجدت أنها دعوة، دعوة فكرة، منهج وطريقة. المنهج شرحته لكم، الدعوة كل هذا الكلام، الطريقة أن أي مسلم يقوم بعمل جهادي ضد أي شكل من الأشكال يعتبر نفسه منتمي إلى سرايا المقاومة الإسلامية العالمية بدون ما يكون هناك تنظيم، فهم؟ بدون ما يكون هناك تنظيم، يعني اعتبر فقط من المثال، لو اعتبرناها أن هذا مثل طريقة نقشبندية منتمي الدنيا، مثل أي طريقة صوفية، مثل أي طريقة فنية، مثل أي طريقة أدبية، مدرسة من المدارس، هو كلهم يعرف بعضهم بايع وبعضهم كلهم رأى الشيخ، كلهم جلس في مسجد واحد، ليس لهم علاقة. الصوفي هذا يشترك في الطريقة مع صوفي موجود في إسرائيل لأنه مجموعة من الأوراد، مجموعة من الأذكار، مجموعة من البدع، مجموعة من الخزعبلات يلتف عليها فيصبح ينتمي إلى نفس الطريقة. فهم؟ فهمت كيف؟ الآن الدعوة، الدعوة السلفية هي تنظيم؟ هي ليست تنظيم، كلهم بايعوا شيخ هذا أمير السلفيين وأصبحوا تنظيم، هي طريقة للاعتقاد، طريقة للتفكير، طريقة بما فيها من صحيح وخطأ. فهم؟ هذا ليس تنظيم، هذا دعوة. نحن نريد أن نعمل دعوة بدل ما تكون دعوة سلوكية.